يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حليم يا ستير يا حليم يا ستير يا كريم يا عظيم يا كريم يا عظيم ربنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أجود الأجودين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت إلهنا إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل أنت الكريم الذي لا يبخل وأنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الحليم الذي لا يعجل يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا من تجيب دعاء المضطرين يا من تجيب دعاء المضطرين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم رحمك ربنا بنا رحمك بنا ربنا رحمك بنا ربنا رحمك بنا ربنا ربنا رحمك بقلوبنا ربنا رحمك بنا اللهم صب علينا الإيمان صبا صبا صب علينا اليقين صبا صبا صب علينا الخشوع صبا صبا صب علينا خشيتك صبا صبا صب علينا رزقك صبا صبا صب علينا رزقك صبا صبا يا أرحم الراحمين إلهنا يا عز كل ذليل إلهنا يا عز كل ذليل يا مفزع كل طريد يا أمان كل خائف يا أمان كل خائف إلهنا يا سند من لا سند له يا سند من لا سند له يا عز من لا عز له يا عز من لا عز له اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تخيف فيك رجاءنا، ولا تخيف فيك رجاءنا. ربنا في هذه الليلة المباركة إنك تعلم أن منا مقصرون، إنك تعلم أن مقصرون وأن مذنبون وأن مذنبون وأننا أصحاب حاجات وأننا أصحاب حاجات لا يعلم بها إلا أنت، لا يعلم بها إلا أنت. اللهم فجد علينا، اللهم فجد علينا برضوانك، جد علينا برضوانك، جد علينا برضوانك، جد علينا بجنتك، جد علينا بجنتك، جد علينا وأعتق رقابنا من النار، جد علينا وأعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اللهم إنك تعلم أن أجسادنا ضعيفة لا نقوى على عذابك، لا نقوى على عذابك، ولا نتحمل حر نارك، ولا نتحمل حر نارك. إلهنا اعتق رقابنا الليلة، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا، وكل من له حق علينا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ برضاك من سخطك، إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي. اللهم إنا نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا ما وقفنا مقامنا هذا إلا لندل الناس عليك، اللهم فإنا نعوذ بك أن ندل الناس عليك ثم نفقد نحن الطريق، نعوذ بك أن ندل الناس عليك ثم نفقد نحن الطريق. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا سددت عنه دينه. برحمتك يا رب العالمين فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين. يا من قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إلهنا أتيناك هذه الليلة وكلنا يقين، وكلنا يقين، وكلنا يقين أنك لن تردنا خائبين، أنك لن تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم، جد علينا بكرمك، جد علينا بعطائك، جد علينا بعطائك. إلهنا، إلهنا، حوائجنا لا يقضيها إلا أنت. إلهنا، حوائجنا لا يقضيها إلا أنت. إلهنا، إلهنا، دعاؤنا لا يستجيبه إلا أنت. إلهنا، بلاؤنا لا يرفعه إلا أنت. إلهنا، بلاؤنا لا يرفعه إلا أنت. إلهنا، ضرنا لا يكشفه إلا أنت. إلهنا، غمنا وحزننا وضيقنا لا ينجينا منه إلا أنت، لا ينجينا منه إلا أنت. إلهنا، إلهنا، لا نتوكل إلا عليك، ظننا فيك يا سندنا الجميل، ظننا فيك يا سندنا الجميل، ظننا فيك يا سندنا الجميل. إلهنا، يا من قلت في كتابك هو علي هين، أمورنا وأحوالنا ومشاكلنا وأمانينا وكل ما نرجوه وكل ما نؤمله وكل ما نخاف وكل ما نخاف، كل ذلك عليك هين، كل ذلك عليك هين. يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك، أنزل علينا عطاءاتك، أنزل علينا عطاءاتك. إلهنا، إن كانت هذه هي ليلة القدر فاكتبنا فيها من عتقائك من النار،